صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالتوبة والاستغفار بابان يغفل الكثير من الناس عنهما مع شدة الحاجة إليهما. والتوبة واجبة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتوبة كما نعلم ندم على ما فات، والندم توبة. روى الإمامان أحمد والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. فالندم على ما فات والعزم على ألا تعود. الأول يتعلق بالزمان الماضي، والثاني يتعلق بالزمان المستقبل. ما الذي يتعلق بالزمان المضارع؟ الإقلاع. ده أول شيء، لأنه لا يتصور ندم من إنسان على فعل وهو يفعله في نفس الوقت. الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والتبديل إما أن يكون معنويا كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، أبدله الله عز وجل بالشرك إسلاما، بقتال المسلمين قتال المشركين، بنكاح الكافرات الفاسقات أبدله بذلك نكاح المؤمنات. بدل ما كان الإنسان بيقعد على القهوة بيقعد في المسجد، بدل ما كان بيشوف المجلات الجنسية وما إلى ذلك، لا، بيقرأ في كتب العلم النافعة التي يتعلم منها الدين، بدلا من مشاهدة البرامج الرخيصة والعياذ بالله في التلفاز، يشاهد البرامج التي تنفعه في دنياه وفي أخراه. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة. ولذلك شوف بقى الصفة اللي جاية وراها على طول إيه؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ليس المراد بالزور كما قال أهل العلم، ويمكنك أن تراجع كتب التفسير، ليس المراد بالزور هنا شهادة الزور فقط، لا، وإلا لقال عز من قائل: والذين لا يشهدون بالزور. لكن لما يقول والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الزور، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. شهدت يعني ايه؟ حضرت، مش كده؟ الذين لا يشهدون الزور اي لا يحضرون الباطل. خلي بالك من الكلمة دي، وراجع تفسير ابن كثير لتقرأ تفسير هذه الآية بعناية شديدة. لا يحضرون الكفر ولا الفسق ولا الكذب ولا الخنا ولا أي باطل من الأمور التي حكم الشرع ببطلانها، لا يحضر. وقال بعضهم: الزور أعياد المشركين، صح، لأنها من دينهم ودينهم باطل فأعيادهم باطلة. وقال بعضهم: الزور من الزور أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والدجال الجديد يريد أن يقول إن الخمر من العنب، يبقى الويسكي اللي احنا عارفين طول عمرنا إنه خمرة محرمة، والشمبانيا كل الكلام ده قاوت ماهوش خمور اشرب منها، هكذا يقول ذلك المأفون. لأن الويسكي مصنوع من الحبوب، القمح وخليط من الحبوب، والشمبانيا مصنوع من التفاح، وهو يقول للناس الخمر من العنب فقط. نسأل الله السلامة والعافية. خلي بالك، لا تعدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لما يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ده حديث ابن عمر رضي الله عنهما. خلاص، دع الى جوار هذا الحديث ما اسكر كثيره فقليله حرام، ما اسكر كثيره فقليله حرام. ودع نمرة ثلاثة حديث امير المؤمنين عمر رضي الله عنه الذي خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة ومشايخ التابعين، قال فيه: ألا وإن الخمر، قال نزل تحريم الخمر، وهي يومئذ من العنب والتمر والعسل والحنطة اللي هي القمح والشعير، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. يبقى ده راجل ضلالي، ان الناس لن يحاسبوا يوم القيامة على الشهادات التي حصلوها او المراكز التي نالوها، انت ستحاسب. والكتاب، مش حديث ابي مالك الاشعري كده رضي الله عنه في صحيح مسلم، والكتاب حجة لك او عليك، والكتاب حجة لك او عليك. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو استطعني، عايز يقول، شوف المبالغة، يعني إن المراد إن استطعت أن تجعل كل عمل تعمله مستندا إلى دليل شرعي، يبقى ده أمر عظيم جدا. الإمام البخاري يعجبني جدا هذا الأثر، وقد أورده القرطبي عند قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال البخاري رحمه الله: مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، مرضا إيه؟ خفيفا بنيسابور، وكان ذلك في رمضان، فجاء إسحاق بن راهويه يعودني في نفر من أصحابه. شوف بقى الحوار اللي داير بين العلماء. إسحاق بن راهويه من أهل الحديث، وهو فقيه ومن طبقة الإمام أحمد، كان صاحبا للإمام أحمد رضي الله عنهما. فجاء إسحاق بن راهويه يعودني في نفر من أصحابه، فقال لي: هل أفطرت؟ أول حاجة شوف بتطمن عليه، هل أفطرت؟ قلت: نعم. قال: لقد خشيت أن تعجز عن الأخذ بالرخصة. شايف الكلام ماشي إزاي؟ لقد خشيت أن تعجز عن الأخذ بالرخصة. فقلت له: حدثنا عبدان. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. قال: حدثني عبد الملك بن جريج رحمه الله. قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر. قال البخاري: ولم يكن ذلك الأثر عنده. يعني أراد البخاري أن يبين لإسحاق أنه مستند في ذلك إلى المروي عن عطاء. طب مش معنى عطاء؟ عطاء هو تلميذ ابن عباس النجيب، عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، سيد علماء الحجاز، هو الذي تصدى للفتوى في الحجاز بعد رحيل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد عطاء جاء تلميذه عبد الملك ابن جريج، ثم تلميذ عبد الملك مسلم ابن خالد الزنجي، ثم تلميذ مسلم بن خالد الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. خدت بال سيادتك؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ليه؟ ستسأل عن كل شيء. فلما يجي واحد يوم القيامة، لا، أنت عملت كده ليه؟ يقول: والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقد أمرتني يا رب باتباعه. طب والست اللي مدت ايدها دي ما صفحتهاش ليه؟ والله يا رب لأن النبي عليه السلام قال: واليدان تزنيان وزناهما اللمس. ولأنه قد ثبت عند الطبراني بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. عارف المخيط ده اللي هو إيه؟ النبر بتاع المنجد. روح عند المنجد كده وقف بص للنبر وقف بيخيط بيه. لأن يطعن في رأسك بهذا النبر خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. والذين لا يشهدون الزور. طب افرض بقى ان هو عرض له مجلس من هذه المجالس، لا، يمر كريما بغير مشاركة، لا بالعين ولا بالاذن ولا باللسان، واذا مروا باللغو مروا كراما، واذا مروا باللغو مروا كراما. شايف الآية اللي وراها ايه بقى؟ والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. خلي بالك، شايف الايتين مذكورين ولا بعض ازاي؟ ليه بقى؟ الله عز وجل اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والابصار والافئده، مش كده؟ في سوره النحل، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يعني أعطانا أدوات التحصيل التي نحصل بها العلوم النافعة ونميز بين الخبيث والطيب، وهدانا النجدين سبحانه وتعالى، مش كده؟ إنا هديناه وهديناه النجدين، وقال في موضع آخر في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خدت بال سيادتك؟ وبين يعني إذن يا جماعة تلاحظ هنا نقطتين. النقطة الأولى إن نعمة عظيمة من ربنا أن أعطاك السمع والبصر والفؤاد، فهذه الأدوات هي التي يحصل بها الحق ويميز بها بين الباطل والحق وبين الصحيح والخطأ وما إلى ذلك. ورتب في هذا القلب أمورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى وحبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب، هل الإنسان عنده أكثر من قلب؟ واحد يقول لك الناس بعض الناس عندهم قلبين. يا راجل انت فاهم ان القلب هو هذه العضلة؟ لا، القلب هنا صحيح لكن شيء معنوي لا تدري كنها. وحتى لو قلنا المراد بالقلب هذه العضلة، بعض الناس عندها قلبين لكن ده نادر والنادر لا حكم له، وهذا إنسان غير طبيعي ولا يعيش غالبا. والله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مش كده؟ يبقى هو قلب واحد. القلب ده عامل زي المكثف بتاع الإذاعة. لا خلاص، بارك الله فيك. عامل زي المكثف بتاع الإذاعة، لما تضبطه على إذاعة القرآن الكريم يجيب لك القرآن الكريم، تضبطه على إذاعة شباب الرياضة يجيب لك شباب الرياضة، إذاعة أم كلثوم يجيب لك أم كلثوم. ما بيجيبش محطتين مع بعض بيبقوا مغلوشين على بعض إلا الراديو الإيه؟ السكة، المذياع السكة اللي هو الإيه؟ الصيني. لكن المذياع السليم بقى المركب تجيب على القرآن الكريم يجيب لك إذاعة القرآن الكريم واضحة. يبقى أنت معاك قلب مفطور على معرفة الله ومحبته، ثم الراديو أهو وفي نازل موجات عبر الأثير، موجات هدى اللي هي إذاعة القرآن الكريم، وموجات ضلال إذاعات الأغاني والهلس. واخد بالك؟ ما تقدرش تستقبل اتنين في نفس الوقت، وحتى لو استقبلت اتنين في نفس الوقت يغلوشوا على بعض. فالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال عز من قائل في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث ده هو الذي أقسم ابن مسعود وأبي بن كعب أقسم بالله على أنه الغناء، ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما. انت تلاحظ بقى، لو انت شغلت القلب باستقبال احسن الحديث صرفك عن لهو الحديث، ولو انت شغلت القلب باستقبال لهو الحديث صدك عن احسن الحديث. الكلام ده بيحصل يا اخوانا، احنا لما بيقرأ وبيراجع الاحوال في الماضي، شوف بقى في الصيف كل التلفزيونات مولعة، واخد بالك، الراجل قاعد عمال يسمع مسلسل وراء مباراة مفيش مانع، وبعدين فيلم عربي اهلا وسهلا، وفيلم اجنبي يا مرحبا، وبعدين رقصة وهكذا، وبعدين تيجي المذيعة في اخر البرنامج تقول ايه، وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم، صدق الله العظيم، يروح طافي، وتسمع الكراسي بتتحرك على الارض والشبابيك بتتقفل، صح ولا غلط؟ ما عندوش وقت ولا قلب ليسمع احسن الحديث، ليتدبر احسن الحديث. وحتى اللي قاعد قدام الفئة في الصوان عامل الله الله الله يا عم الشيخ، الراجل عمال يقرا في ايات من العذاب، المفروض الانسان يقعد يترعب ويستعيذ بالله من عذابه ومن غضبه. الله الله يا عم الشيخ، والله شفت واحد مره من المشايخ المعروفين دول وقعد اتنين قدامه مقاطيع، واحد يقوم يقول له ابوس ايدك عيد تاني، التاني يقول له سيبه هو كريم هيتصرف، قلبوا البتاع الميتم قلبوه فرحا، والناس قاعده تضحك على الكلام اللي بيحصل، ولا فيه تدبر قرآن، ده تطريب تطريب. لكن تدبر قرآن اهو، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تلاقي الجسم اشعر وحبب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. انما دي اداة ايه يا جماعة؟ اداة حصر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم، هم دول المؤمنين، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اولئك هم المؤمنون حقا. في مؤمن اصيل وفي مؤمن تايواني، ربنا يكرمك، هم دول المؤمنون حقا. خدت بال سيادتك؟ فعشان كده شوف، والذين لا يشهدون الزور اذا مروا باللغو مروا كراما، والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. خلي بالك من دي، خلي بالك من دي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يا خبر الآية الواحدة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارة. الراجل بيقول لك أنا مسلم بس مش عايز القرآن، ينفع إسلام بالطريقة دي؟ واحد يقول لك أنا مسلم لكن أريد دولة مدنية لا علاقة لها بالإسلام. الله، أنت بتكره شريعة ربنا؟ كيف تكون مسلما؟ راجع قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ده ناس كانوا مسلمين وخرجوا من الكفر مرة تانية، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، يعني سول يعني إيه؟ زين، وأملى لهم يعني أمد لهم في طول الأمل. ذلك ده بقى اللي هي الإيه؟ الحيثيات، حيثيات هذا المصير أو هذا الحكم، لماذا ارتدوا؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. ده لما يموت يبقى موت إزاي؟ خلي الناس تقعد تقول الجنة ونعيمها يا سفلان، المسألة مش بكلام الناس، ويروحوا ملفقين حديث عجبت من واحد رحمه الله رحمة واسعة، لكن بينت له، قال يقال إن شهادة الزور لا تقبل إلا في هذا الموضع اللي هو الشهادة للميت، يوم ربنا يقبلها حتى لو كانت زورا. قلت له من أين لك هذا؟ ده أنت لو قلت إنه كان طيبا ولم يكن كذلك لعقبت، لأن الله عز وجل يقول وأقيموا الشهادة لله، واخد بال حضرتك؟ فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صدق والله إن امرأة نساء محجبات ولا احنا مش عايزين حكم الإسلام، انتوا جننتوا ازاي؟ ما انت الحجاب اللي انت عاملاه ده ليه؟ الناس مش فاهمة تقريبا، لم يتدبروا القرآن. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في قفل على القلب بقى اللي ما تدبرش، ده القرآن نازل للتدبر مش للتبرك والتلاوة وبس. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ها كمل، ليتدبروا، لم التعليل اهي، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلما إنسان يدخل القرآن بالطريقة دي يبقى شوف، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، اللغو هو كلام كله كلام باطل، وبعضهم قال كل كلام محرم، وقال بعضهم كل كلام لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. الإنسان لما يدرب لسانه على ألا يتكلم بالكلام الخالي من الفائدة، وقد أمر بهذا، مش كده؟ حد يقدر يجيب دليل؟ ها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليقل خيرا أو ليصمت. لما يدرب لسانه على الكف عن الكلام الذي لا فائدة فيه، يبقى لما يجي الكلام الخطر زي الغيبة والنميمة والكذب والفحش والسب سيكون أبعد الناس عن هذا الكلام وعن أصحابه أيضا. صار ابن مسعود رضي الله عنه، أنا مش فاهم الصحابة دول كانوا عايشين عيشة ثانية خالص، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول، ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لساني. بيقول والله أنا أكتر شيء يحتاج إلى السجن اللسان بتاعي ده، خايف يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. علي بن أبي طالب قاعد بيكلم لسانه، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخلين على ماسك لسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد، ده اللي وداني في داهية. ده مين؟ صديق الأمة رضي الله تعالى عنه. هذا الذي أوردني الموارد، ده اللي هيضيعني. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيربي أصحابه إزاي، مش يقول لك ده أخ يبقى خلاص يعني أخ منك أنت ومن تقديرك. لا، أبو بكر الصديق قال يا رسول الله، وأصوى لي حديثين وكلاما في الصحيح، يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. الحديث ده عن أنس عن أبي بكر في صحيح البخاري. فقال قل، ده في الصلاة أبو بكر اللي بيقول له، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شايف؟ وقاله أيضا في حديث بقى من إسناده من مسنده هو رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. في حد من الناس النهارده بيعمل كده؟ ممكن أحد يجي يقول والله أنا عايز أتعلم كلام أقوله الصبح وبالليل، لأن الله عز وجل أمرنا بالذكر الكثير، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. خلاص. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ها ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وإحنا اتكلمنا عن الغرفة في أول الخطبة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يعني بيدعو لنفسه ولزوجه ولأولاده ولا إيه لذريته يعني الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد وهكذا. تسمع كثيرا للأم مثل تقول لابنها روح يا شيخ أشوفك مهندس إله يجعلك دكتور. ده كويس بس مفيش إله يجعلك من الصالحين. مفيش الكلام ده يا جماعة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. المفسرون يقولون لم يريدوا بذلك جمالا ولا صباحة وجه ولا علو مركز وإنما أرادوا أن يكونوا مطيعين لله. أن يكونوا مطيعين لله. أذكر أثر لطيفا أختم به كلامي رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن جبير بن نفير قال كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود رضي الله عنه. انت عارفين مقداد بن الأسود ده كان الجندي الفارس في يوم بدر ولما قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس قال والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. المقداد بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنه وأرضاه المهاجري البدري رضي الله عنه وأرضاه قال كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود فجاء رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وسمعنا ما سمعت. قال جبير بن نفير فاستغضب المقداد يعني غضب غضبا شديدا فجعلت أعجب ما قال الرجل إلا خيرا. ليه المقداد غضب ليه؟ فقال المقداد رضي الله تعالى عنه ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري إن حضره كيف يكون فيه. والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه أقوام أكبهم الله في النار لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا له. أولا تحمدون الله على أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم تعرفون ربكم مصدقين بنبيكم صلى الله عليه وسلم. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشر حال بعث في قوم لا يرون شيئا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وبين الرجل وولده. فإن كان أحدنا لا يفتح الله عز وجل قفل قلبه للإيمان ويرى أباه أو أخاه أو ابنه كفارا يعلم أنهم لو ماتوا على ذلك لخلدوا في النار فكيف تقر عينه بذلك. فلذلك أنزل الله عز وجل قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الصلاح والالتزام هذا هو الذي سيجعل صحيفتك مفتوحة بعد رحيلك. ومن سن في الإسلام سنة حسنة، وانت تعلم بقية الحديث، والولد وتربيته من السنة الحسنة. ألا ترى أن الناس قد يرون ولدا فيقولون له: الله يرحم والدك يا ابني، كراجل طيب وأحسن تربيتكم يا ابني، ما شفناش منكم حاجة. والتاني يقولوا: روح الله يلعنك ويلعن أبوك، أساء تربيتك. تربية إيدي مش ده موجود؟ شوفوا ولا لا؟ فهذا تظل صحيفة الأعمال مفتوحة. واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة في الخير، نهتدي بمن قبلنا ويهتدي بنا من بعدنا. وانت بتقرأ كده في قصص الأنبياء، ألا تشعر بأنك تنتمي إلى الناس الذين ركبوا مع نوح عليه السلام وكانوا من الناجين؟ ها، ده انتماء، ده لازم يبقى فيه موالاة. الواحد بيشعر بانتمائه إلى كل هؤلاء أتباع الأنبياء على مر العصور. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه المرتبة العالية. مش ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من إيه؟ قول بقى: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أخواننا الكرام، قبل أن أقوم مقامي هذا، أسأل الله عز وجل أولا أن يجعلنا من عباده عباد الرحمن، وأن يحلينا بهذه الصفات. أسأل الله أن يحلينا بهذه الصفات، وأسأله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا الأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة العالية. ثم إن أخانا محمد توفيت أمه، فأسأل الله العظيم تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لها ويرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم أكرم نزلها، اللهم واسع مدخلها، اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها. اللهم أدخلها الجنة، وأعذها من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجتها في المهديين، واخلفها في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها رب العالمين، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه. اللهم إنها أمتك، بنت عبدك، بنت أمتك، احتاجت إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابها. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. أسكنهم فسيح جناتك، أسألك بأسمائك الحسنى أن تتجاوز عنهم يا رب الأرباب. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواننا، أذكركم بحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاب بنى الله له بيتا في الجنة. عارف مفحص القطاب اللي هو ايه؟ الطائر ما يجي يفحط حفرة كده عشان يضع فيها البيض. واحد يقول: طب ومفحص القطاب ده يصلح لأن يكون مسجدا؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: والمسألة متصورة على أن مجموعة من الناس ساهموا جميعا في بناء مسجد، فكان نصيب واحد منهم كمفحص القطاع، واحد حط 5 جنيه في الصندوق. فلا تبخل، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. يعني شوف فضله هو الكريم سبحانه وتعالى. فأنا أذكركم بهذا الأمر، أذكركم أيضا بأنه وأحذركم بأنه في يوم 25 والـ26 والـ27 تتوقع أعمال من الذين يريدون حرق البلد، وقد صدرت إليهم التعليمات، ولعلكم سمعتم هذا. عمر عفيفي بيوجه إليهم نداءات من أمريكا صريحة: أطلقوا لحاكم، والنساء يلبسن النقاب، ثم بعد ذلك يتحرشون بالجيش للوقيعة بين التيار الإسلامي وبين الجيش. وإن شاء الله لن يحدث هذا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وأنا أوصيك إن خرجت أن تكون محضر خير، أخرج للحشد الكبير يشل أيدي هؤلاء عن القيام بأي عمل من الأعمال التخريبية. أسأل الله أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يهدي هؤلاء أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أسئلة فيه؟ لا خلاص بقى.